نسخة الأكوان فيك رحمة رحمن، أنت نسخة الأكوان فيك رحمة رحمن، واجمع سور القرآن بسم الله الله الله بسم الله، أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن، أنت نسخة الأكوان فيك رحمة الرحمن، واجمع شرب صحنا تسعو يمم نحونا، فالقو شرب صحنا تسعو، ثم من الحشا فامقو غير الله الله الله غير الله، ثم غيره ناجور، نحن ربنا نذكر ثم غيره ناجور، ولأهلنا تنظر غير الله الله الله غير الله، ثم غيره ناجر، نحن ربنا نذكر ثم غيره ناجر، ولأهلنا تنظر عين الله الله الله عين الله، فاعبر فالهوى أدري صعيدا في ذكري فاضر فالهوى أدري أنا ليس في سري فالهوى أدري صاحي دعني في ذكري فاضر فالهوى